أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كشانية دبات ندو وحونا كميديا عشر الذي ينوس علي كنا صاحب صنع تفسير كقرآن كريم كشانية من آياد أدبوك كوبان يهي آياد كوية اللي إحنا أدبوك باللابان آيا كان ميدا من سورة الأنفال آياد شانية دبات ندنا واكوية يهي كان ميدا سورة دا أغونا دنبايس آياد هذا عشر كي عروك الحرير سنيهي مرك عشر كي هره وحاينو كجرني تلمانينو تلمانيني مرك غزوة بدر الكبرى أيضا ماتي كالذين أباب الأيب اللوضي أمر إبئينو يمد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هيا داس عشر كيودا بيسي كل كي مشركين تي كجبا بدر تبددنا أباب لي أرسي أي بالله بي إنسو بناها الأمر يساقونا إنو أباب السمية قاشان ضرور وعمركا حكتي حدي أي نبت قلية إيقاو إيشان وحولادي يوحى انتي كهران اي نبت قلية دورتانا نبت قلية دا لقاضو حد اي ابابو لي يدقال وضانا حد اينا ابابو لكي يدقال كواد. قال تعالى حد بيوحو يري وإن جناحو حد اي قارض او ايشان للسلم نبت قليو للسلم قراك لو عنو اسغرافي ما يلبضا قرابا حد اي نبت قلية او ايشان أي عداودي يا عرادي يا أباب الكدايان أي نبض جعليستان حكو ديذن فجنع لها أذيقنا النبض قليا ذي ويشان وإيلو والنبض قليا اللقل مركات نبض قليا اللقسو ولقا قالها آمين إلهي أبو رتوبة بانيي خائم وينا ذيوي أما أنا أهل ماها أهو توكل على الله مركا أي نبض قليا ذا سوجه ذي أدنى أدنى بدقلية ذلا قاداته وحد عسكنتاي إذا ميساتاي إذا اسكوها اللي نيسو اللي إنو النغضوي وتوكل على الله إبا وين ترسارو إنه إبا هو إبا السميع اللو إلو شنقر إليلك ومغلد بلنو وحد دينا بدقلية أيو إيشان أي بقرية شرقول كوضا وإليه النركو إسليكتو نبدنا الرميسو مركا ويرالكو قادة ديليين الله مغلى العليم إله أدوميسا أحواشو دعو قفكرون شيقايا إياك بين شيقايا إياك خاينكا إياك داعدا إياك مغلسكا يميدو البهلوايا قان وانو مغلى يوحي اللقو هادلو إيه دي نبت قلي يوحيشان هذي كان النبات اللقاض وفي نفس الوقت الله عسكنيس وإن يريدو حدي دونان قال هذا والنبت قلية أي سوجه ديان أي أرجه ديان أي يخدعوك أين يكون دقران أي ربان مركز نبت اللقاء ذاته هذا النبت أقا إن يهدنا ويرك وقالان حكا قرم مايان فإن حسبك أحدك كغفلا الله معبودك عقاو كلمة حسب إلى عبارة وحاجرة أن خالق ما هان مخلوق أقل من حسبك با كميدا تبارك كميدا تعالى با كميدا تقدسا كميدا سبحانا كميدا وعن إباهين لما ورنك وعن إباهين أما حسبك أما تعالى أما تبارك أما تقدسا أما سبحان وعن إباهين لما ورنك حتى فإن حسبك أحدك كغفلا إن لغوسه لا في كريم الله إباوينه إنه كوكو في لنيا يوحد كوكاته هو إبا الذي ألوه أن يدك كوحوجيه بنصره كرقار كيسا قدر هدي لقود دك ألما يي يا ملايك تكيني يا قارد قلبك ذا ربع كوردي يا روبك كيني كلك سؤال لي هوركو كرقاري ما إيوح لقا قريوه وبالمؤمنين مؤمنين سنة ألا كوكو قرقاري وهذا تكتب الدين المنورة مكة المكرمة نكاها جرتي وحدو تكتب المؤمنين ونفي يمال أن مدنا وحكا لهارين مدنا وحكا لهارين وحابا القارة حي قلدان غير مدينة أنصار بامقعود الأورنجري إياقو أوس إيا خدرج لبدا مقعبا إلى هايين أبناء قيلة اللي اسكو أورنجري من أصل يماني أصل كودي يمن بيك سوجيدين وقل إيا اللبا تنسنو بيسقير قورة عايين ند إسكالي نبيك أمركي أبوه ريسا أولا كل مي عقبو كل كل مي منه مالك هو حيلا دواتا قال لنسنعي ألاد قبو ذي وإسو كان نباب ريسي هي النار لحيسة حديئة بالنباب نسيه أنك أكو تحاملين ومقالدنا لكو قيني كل كا تقيدي النبيك أوتاقي إسلام من مريقاتين أرقمار دمالي ولا لنا لنقضي كل كا سارد بإيادي أبو أبال شاكتي وإلهي سبحانه وألف إبوا يصدمي بين قلوبهم قلوب المؤمنين مركو أنصار بعد هذا وأوصي خدرجة ما رب الله بتوضى يصدمي أولادي هي دكاندي هي قدمتي يا وطنتي والقمارك يا مقددي بحبا إبا الله بتي كساري إيمان يا محبة يا كالك الله يا مدنم وتجيي هو عن مخلوق سمين كريم سببته وحاول مخلوقه دو حقبان أيو جسمي بوكو تصرفي كرا قلبكما تصرفي كرا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء قلك قلبك الله مامولا مخلوق من مامولي كرا شقنا كمالا إذن إله بقلبك هذا حميه كجرين كساري وناقن أدن بأيين يليي قل كاسا رسولك أما مخلوقه لأن تبرتي إلا تصي إيه بوحو يري لو أنفقت حتى محمد بحان لهي ما في الأرض قلنك قديه سواحا كسوغان مال الناطق وصامت سامد ومالك آموسا وذهبك وفضادة واللعقت وبدرولك وليمنت وجوهرت سامد بالليلة والناطق حتى تقيل بحان لهي لو بحان لهي أري بحان لهي فرد بحان لهي فما رب الحلاي ما ألفت إشو مضو ميكرتين بين قلوبهم أنصار الله بيالك وذا لحظة وذا ومن ثم هدنا أنصاري المهاجرين قلبك وذا ما أذن مدين كرتين هذيك ومخلوق قلبي وحكما قبان كارو جسمك أيوكو تصرفي كرايا قلبك سمايا ولكن الله إبوين أي ألف بينهم إصدمي سإنه إب عزيز ألا أمكي سكاذك خالب لا يغلب إله دومه سكاذك قل لك أذكاري كريم ولا يهربه هارب مت عررين كما بحسن كرو مت كسور جيستي إسكما بحين كرو وألا أمكي سكاذك حدنا حكيم مامل ونقسا ومرتبة دوم ساسا ينوحكا قري كريم وإن جنحوا حدا إقارة ذي أولا إحلام للسلم نبت قليو oy nabad qaatan fajna adigana ilo la qaado lahan nabad galiyada adoo iyagii la nabdayna ha isku halay ee wa tawakkal wa aad uskata ala allahi ebba weyna korki la ala ghayrihi un ilaylki ha uskan innahu ebbana huwa ebba kaliyata aya asami wa allumu shankara ilaylki un maqlid badan al alimu ogal badan wa ala samayyodan wa iyuridu حداي قالاتو دونان او نبت قليل اي سو جاديين اي اخدعوك ان يكون لقران فإن حسبك اعدك كوفلا الله ابوينو هو ابا الذي اللون ايدك هركو حوجيي بالنسري كرقار كيسي اهيل كيسا اي هركو حوجيي وبالمؤمنين مؤمنين تبا ابكو حوجيي وألف ابا يصدمي بين قلوبهم قلوب المؤمنين مؤمنين تلاب يالكوضا أي إبا يصدمي إسجعل إيسيي كلكي ورانا أنصار مركي دنبانا مهاجرين يا أنصار وقلدة أنصار إرهر مدينة الرسول كي يدتك لأو هاجرين إدالكوضا هي الدنيا دولة دولة إسلام كاللو لسي أبا عدمعان كودي وحاكم في سورة العشر أي إن أبوتك دولنا والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هجر إليه بدل ما تبع هذا البشر كوحو أكوحي سي ولا جوغينا إنا إيس آنستان وحرشب أي مادنا قيسك اللقليو وأجنب الليلة أي مخلوقه بلنيهاي تبع هذا الهرب مدينة سيدا ما يحبون من هاجر إليه ذاتك أهاجر أطلع أي يجعليهن ولا يجدون في صدورهم حاجة هبا يرات الله بتوضى وحور قمار إيا كايدين إيا قونس ذاتك يمد أي قونسان أيان الله بتوضى كما جيرتو إسكا دائن أي كجيرتو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وحيوبهنيين ويؤدب غبان بيبا أدور أيان مهاجرين ويسين أيان عرور توضى بيئي مغف مغف انت يكون سرحيان يحبط دموفها مرتدى سين جيرين ومن يوقشوا عن نفسه فأولئك هم المفلحون أنساروي كل كددك سيداسا يدبي عدالة أي أربيكم مكانيي ماذا حي رسولك قال يا مهاجرين تي أوتاكتي وألف هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين تدك برميي وألكم أيدي أيكم حوجيي وألف بواضمي بين قلوبهم إيجا مهاجري أنصار لابيال قوضو مركي ورئيسو دمي مركي دمان مهاجري يوجه على درتي أغيمي أيجا على ذلك لو أنفقت حتى بحين لهي ما في الأرض للقديه وحكو السغن ما لدون جميعا إليك أذن تانا كرب ما ألفت ما أذن دمي كرتان بين قلوبهم أنصار أحد هذا ولا بين الأنصار والمهاجرين ولا بين المؤمنين وهذه قلوبتا كما تصرفي كارتيد وح قلوب كجيرانا مبا أغان كارتيد كل قلب وح كجيرو لوغادو وصفة من صفات الله عز وجل عالم الغيب والشهادة إنه عليم بذات الصدور لا بيا القدود وح كسوغان كالهيبا يقان إذ لتقان مال ما ألفت إسومات ميكارتين بين قلوبهم لا بيا القدود أحدودا ولكن الله بوينا ألف إسودمي بينهم مؤمنين تقلبي الكودة يدعو لا إسودمي متكلية النقدين ولا له وصدق الله في قوله ترى المؤمنين إنما المؤمنون إخوة والرسول يقول المسلم أخو المسلم قل كاسا رسول كتل مامي ترى المؤمنين في توادهم وتحاضرهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هل كاسا لقى عبري ساسد مؤمنين تيكوها الكيسة قولك الله كرقي ولكن الله إبوين ألف يسد ما بينهم نحن حاضوا لإنه إب عزيز الله دوم ذي زكاذك يؤم إذلك حكيم المامل وناكزا مرتبة يا أيها النبي حسبك الله مركي دور جير للاحظ ليدتك المؤمنين تاليح قوريا أيها الذين آمنوا كل كائن لب إلى صدح قوريا أيها النبي الليلة أصوبنا تشريف هي تحقلين هي قيمين رغويا رقراته أبسي أهانا النبي النمال لقم مرمو فقال عز من قائل وحو أبيري يا أيها النبي حسوا على حقيقي ويسقوني طاي من رب العزة والجلال بحقي وحا لغا سغي نبي نمديس وحانا اللغو بابيهي وحقالاها منافقينها مشركينها يهودها نصارها ويقول الذين كفروا لست مرسلا نبي بيرادا عدك صادرت إلا ما أركو فاللغو بانيهي وكان مجحي اللغو يا ري يا أيها النبي نبي قيمك بضانو حسبك أحدك كمفلا الله أبوينه كل ما يهمك وعلى وحكم رجلي إليك من شأن أعدائك وغيرهم في الدنيا والآخرة الله كغفلا لبرك ما يزدوه حناية الله أياكو أرورسا وحتى مركو النبي مكة المكرمة كتغي مدينة المنورة السعودية في أول الهجرة قد بيسغي أبو بكر قال قال ذي غادين أيسينا قدكي باي كورتيمي أبو بكر قال ذي بواركايا وانحي وإلميي وحيري يا رسول الله إن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد حدي أبو بكر لديلو أو بكر نمحلون نقنايا من كليتا. وإذا قتلت أنت أذيك سهدين لقدل هلكت الأمة أمة دولا ورغمتي بما كين واقوكا نبخذي ونركايا لو نظر أحدهم تحت قدميه الرآن ملحي كرو لسهيان خوصة ديسان به لهايين والنارك لهايين. نبي المحير عليه الصلاة والسلام لا تحزن يا أبا بكر فإن الله معنا. ما ظنك بالثنين؟ الله ثالثهما. لما إلى صدعك ياهي محلق قرايا مركا مركا نفتيلا سانا وريك إيه والبهاري إيه والول مدن أقل كلك وراركا نهيستا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن حسبك كافك إذيك عطفا تاي سكيلا لإنا تلاي حسبك وحاكو غفلا الله ومن اتبعك وفاعلك الله أدو من اتبعك كو عرفته ومعنوه النقض اللي يا مؤمنين تاكو غفلا سكيلا شركو من عاجلة واطعيني لكلمة حسب الله يقارت كواركو وحاوي أدو يا مؤمنين بأ الله كفلا كلك حسبك كافك إذا ومن اتبعك كو عرف حسبك أدو صوبناها وحاكو غفلا من جميع ما يهمك وحكو مرقية إليك أديك إيا ومن اتبعك من المؤمنين انتي النبا الله باكو في لهم. لكن مركض اللي المؤمنين دان اسلام مريسو اوتر هذا حسبك وحكو في لهم الله ومن اتبعك من المؤمنين إلهي يا مؤمنين تكر علي كفوين بعد قشي حسب ألا للمو لا قواتيولي مزلة أقدامه والبسن بالرحلة إسكايل آلي كافك مفعول به حسبك كجرة مؤمنين تكو عضف معنونا هنغضو أذيقيا إن تكو رعضيبة الله كفلا. ومركع عامهان ومن يتوكل على الله هو حسبه بإلا مت إلى قبك عسكدا نبي محمد يغير كيبا إنساقا كفلا كلك هو كفلا لو حسبك الله الله أذيقك كفلا. ومن تدنى الله كفلا لتبعك كراعه من المؤمنين انت حقك الرميسا يا مر لفات باللقصون لغي صوبنا مرسد حنو وإيمان دونتا يا أيها النبي نبيك حق محمده حرض عرابي قوذابي المؤمنين انت حقك الرميسا وحد كبه الرسا على القتال يذنك ملك القوذابة يا جماتورك قوني باركا بوذا حيتك قوديك يا ديكتا اللي يدين كربا قرقار إله كينا مالك يدين كابون دبوينا قرقار كي الله بض هايساتان ساو بغدان دينك يسلو بطان عادك لنو نغليسان مرغة كوسة بود بودة ديك ديك ليا كلك عاديك الرسولك مؤمنين تقوذابي حقا نمام موجية شرفتي عزيك ولله العزة وللرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقه كلك وعاسي ساو قد معلمه يا أيها النبي صوبني حرد بوري أناني أقوابي المؤمنين من تحق الرميس على القتال تقالك أكو بوري ومارك إذنك تقالك مستفيدين قال ذلك السبع ودونتا وإريادا قدوى البيسي تاقا قعنكو قبض إياك حنوغد جيتك هذه اللمرا يعيريري قلي إياك هاي سبوسين إياكون هدوء هذا منكم إذنك مؤمنين تا 20 لباتاً صابرون دول قادن إيسا يغلبوا وحيكات كان أيان 200 لبابقل ولك مركات لبابقل يا لباتاً إسكور جاديسو من كيبا طبن باكو آدن من كيبا طبن أياكو آدن وإن يكون دوا هذا منكم إذنك 100 حداد بقل مؤمن هشان يغلبوا 1000 كم بيبكات كان أيان من الذين وحكم إذا كفروا حق بيني. لماذا؟ سيدين طبعا نقاط كان ايا لباتن نقاط كان ايا لبا بقل بقل لا يكون نقاط كان ايسا وحا يقاط كان ايا بأنهم بسبب أنهم قالوا قوم ددوي أن لا يفقهون وحقرني قرفوي قرفة عقلكم مجيرو إيمانكم مجيرو قراتكم مجيرو وحو حيهين لماركو وحا وحقن لقي نحل أنت النظر أنك إبانا نحل أنت طب المركوة كادر المركي ددلاء الرقنا جهاد كرتبنا أصحابي التابعين أما هاي وهي كسي قحي جرين نلقى سلكيس أي خد خيان جرين حرقلي جرين آيات داهورة قفكي طبان كوباكتاي markii dambe la xoogaystay xoola xukunkii waa layga maqay ilaa waynaga nasakhay alaana hadda ayaa khafafa allaahu ma fudaydiyey ankum xaggiinna ninkii tobanaa iska dhiciyo waa laydinka fudaydiyey wa caalima wuxuu eebba hore u ogaa haddana og yahay anna fiikum in idinka dhexdiinna uu ku jiro muuminiinta dacfan tabar yaraan iimaankii baa cusub haddaa islaamkii lasoo galay kolkaad dacfi baa idinku jira kolkaa ninkii la yidhaa toban iska celi waa barxaya marka laydinka fudayditi ninkiisoo laba iskama celin kara laba gaal maxaa ku jira midna gacantaan ku dhufo midna gacantaan ku dhufo falyakun hadduu ahaado minkum xaggiinna mi-atun boqol saabiratun dul qaadanaysa yaqlibuu waxay ka adkaanayaan mi-atayni laba boqoloo gaal kolkaa ninkiiba laba wa falyakun hadduu ahaado minkum idinka xaggiinna alfun haddaad kun muumin isku heshaanna yaqlibuu alfun adkaanayaan kolka adkaashadu waa biidnillah marka quwada iyo xeel dagaal iyo habka lama socoto waxay la socotaa idanka eebbe wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas wallaahu yu-ayidu binasrihi man yasha kam min fi'atin qaliilatin qalabat fi'atan kahiiratan biidnillah kolkaa nasrigii wama nasru ilaa min cindi illaahi alcasiizi alxakiim kolkaa biidnillah ayay uga adkaanayaan wallaahu eebba weyne daa'iman wa abadan maca saabiriin dadka sabra ayuu maxood yahay bilcawni waannasri waataayiidi waatawfiiq waxaan sabrinna waxba eebba ku fali maayo yaa ayuha annabiyu nabiga sharafta badanow xasbuka axadka kugu filan allaahu eebba weyne wey waman dadna waa ku filan yahay itabacaka ku raacay min almu'miniin inta xaqa rumaysay ka mida yaa ayuha annabiyu suubanow xarid boori oo guubaabi caraabi almu'miniin inta xaqa rumaysay cala alqitaal dagaalka korkiisa ku caraabi iyo kun hadduu ahaado minkum idinka mu'miniinta ah xaggiinna cishruuna labaatan saabiruun dulqaadanaaya oo xarbaha iyo naftiiyo dhibaatada ku sabraaya haddii laydinka helo yaqlibuu waxay ka adkaan mi-atayni laba boqol bay biidnillaahi alla idankii uga adkaanayaan waiyakun hadduu ahaado minkum idinka mu'miniinta ah xaggiinna mi-atun boqol saabiratun sabraysana yaqlibuu alfan kun bay ka adkaan biidnillah alla idankii bay uga adkaan min alladiina ay kunku ka mid yihiin laga adkaaday kafaruu xaqa diiday biannahum in gaaladu ay qowmun dad yihiin aan laa yaqfahuun laa yafqahuun waxba garan allihii abuurtay walaa suubanihii loo diray walaa diintii loo dejiyey walaa masaalixdooda walaa awaamirtii la faray walaa nawaahidii laga reebay waxay garanayaan lama arka wey alaana haddaase khafafa allaahu eebba fudaydiyey cankum xaggiinna oo wacalima ogaa anna fiikum in dhexdiinna uu ku sugan yahay dacfan tabaryari ee fa iyakun hadduu ahaado minkum idinka mu'miniinta xaggiinna mi-atun boqol saabiratun sabraysa yaqlibu waxay ka adkaanayaan boqolkii mi-atayni laba boqol biidnillah ayayna uga adkaan wa iyakun hadduu ahaado minkum xaggiinna alfun kun saabir kun mu'min oo sabraysa yaqlibu alfay laba kun bay ka adkaan biidnillah ayay uga adkaanayaan wallaahu eebba weyne maca saabiriin maciyadan khaas wey maciyadii caam ahayd maaha maca saabiriin dadka sabra maxood ayuu bitaayiidi iyo wannasri ayuu yahay kolkaa sabarkana waa shardun fii taayiidillah wa cawnihi faman lam yasbir cala alqitaal falaysa lahu cala allaahi wacdun fii nasrihi wa taayiidihi haddaan sabar iman ilaah eed lagumale laakiin haddii la sabro waa la adkaanayaa suubanuhu wuxuu sheegay cadadan laga adkaan karin waa goobta muslimku gaaro itnaa cashara alf laba iyo toban kun yaraan loogama adkaado waxyaalaha mujarabkae la arkay waxaa ka mid a khaswu mu'ta oo kale in muslimku saddex kun ahaa gaaladana boqol iyo konton kun ahaayeen lana jebiyey gaalada maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asra ayaddan waxay tilmaamaysaa khaniimadii bader bader saynuu sheegnay gabagabo fiican baa la helay dad iyo dunyaba leh markii gabagabadii gacanta lagu dhigay dagaalkiina joogsaday gaaladii waxna la qabtay waxna la jaray waxna firdheen oy maka ku sudeen oo maalmo la joogay ayaa suubanuhu calayhi salaatu wasalaam أصحابت الله تصدي وإيري محين كيال مركا رقي رأيك ديبي أبو بكر إيا عمر سعد بن معاذ عبد الله بن رواحة سدح أفرتانين با هذا شيء أبو بكر مركي رسولك الله وإيري محين كيال يا رسول الله هم أهلك وقومك وعنك عنك أنه جيران قفالنا أو إحلان كدلنا إن إينا الحميانا قال لك أيابا هل إسكع فيه أبو بكر بو رسول عمر بو رسول كيري معي قلت يا رسول الله أهلنا كوماه ما هم أهلك ولا أقاربك كذبوك وأخرجوك وعادوك سوكو يكباني يا كل ضرري يا كبوريي ما هذا واقع أنت هذا ألا قالي فضباتك أني ما دي شيكو مدلو سيكو دي يا ألا مدلي وحلق وقورعوي هذا هذه اللقاء بقاينا وحي بني هاشم وقوسكينا عليها قورعو وحي غير بني عد عد النظا أنا قورعاي من أتميمنا أبو بكر با قورعاي باكا نقانا أني منك من لا أركب قوسك وذا وحي اللقاء أيو حلا ما كانيو حلا قورعو أكو مغليبوي عبد الله بن رواح عمر بن كر عسناي لكن يلا قورعي انتهاد بنا لقى ساري لها قرية انتين ورورينو وهم بحطبنا إياك أنكو قبنو كل كدب الله يلا أينينا مركي موافقا لوايو أرادي أفلاقا نقوط رسولك وحويري مرة دائدينكو إسديدا حتى أدمان مرتانا ويدن رأي لها حتى أدس خلافتان الآن أفكر أي وقت إسي وقالك تغي تندد إسيبو قلي شكرا دي أوكر بالاقو ناتي وفي قعنت اللقو هايي وقياد وقياد بالاقا قاضي وأنك مركي لقاري لقاك قوري بدر حقي اللون نقضي أنا أنت أنا تيمي وعلى اسكو أنا أنت مركا خوري إذن كلهم كيبكو أتكانين وولي أدوضة اسو تقعو الصبا محاد وحق فارة إسانو وحي قعنت إن قلب ما سيدي شان وعو حق فارة وهذه الذي قصوا الله بتواليني كفرا لهاي قرقار الله بهي ستان أوضي قوة ما هي ستان كل كادي اللي يدين كسر رجال حليو سو الذي كم وطني منك كل كمحافة قعنتي إنه قليسينه كل اللي خفته ما لسيقه وروحه خرطه أرورنتي يوسي قينتي بدك قفتين مر لبادنا وحادك قفتين كبا قفتها إيا حولها أدني منك وحي مركي ورا اللي قفتي ماهان حولها عندن بأس فرشادة إيا لقا قادي وليبا وحيدين قدرني لحو المحفوظ كنت علي إن غنيمة الله إذين حللو حتى ينتاج جيرين عذاب درنبا إذين قبل الله حياتك ملك يسود دقين والرسول قوة بكر وشاقي وهم بالله بالله سيد الله سيكتي سبحانه وحييري عذاب ما أنت إنتو إيسو قاري وليه إيمسو قارين همار باي من أخيارتي أولي أركاسان لييري يويري محاد عاي والله أوينا يا واركنا واموكي عاي إلا شاقة حورا والله يحي عاي يساقوا إلا أن كل كواربة ثلاثاً دنبوكا ملكو أركو يري هذه أرنتا أتكو إيسان أن كل جيرو ويدين لأو يأي حدان أن كل جيرين تباكيتو ساحبين كيباتين وحوين أيها نتكدق أيها أن فران إلا حقلين أيها إلا وإلا إيشاق وأوثين ديقا أيها ويدين كان فين كرقار أيها حدان مشيقة اللقو أيها كل جيرين نفط إلا نؤو يأي مركاسا وركي لشاقي قال تعالى إلا وحو يري ما كان جدب معها وح مناسبة حنما مضاها للنبي نبيك فأجد ماها أن يكون إن هو هذا له نبيك أسرى قفال إن أدد أروريسان ومال سوء قيسان تفجد ملك دين تنية قرمة حتى يسخن إلى النبي وأتكاده في الأرض الملك إذن أن لمركرين يقول لك أي بيستو إلى أديالتان وحنورين تفجد إذن ماها وحين لك عنك ليبا علوش اللقاء سيري ليا كلك وحا وحرورية وحي أوودي يتال الدنيا دون أنا أنت أرق تريدون ما وحا دون إيسان عرض الدنيا بربر كان الدنيا دا انتو يما دبابا هيا ميات ربطان حتى الدنيا دون تيهين عدد كان لقفالي حقا اللقاء قاتت دنتين نتاي والله يريد الآخر إلى جنية دنبنا فوربا وحبا الدنيا كوفا لمايو والله أب يريد وحو ربا الآخرة جنة دونايا وإذن كإذن لدونايا والله أب وين عزيز الله دومي سكادك حكيم مامل ونكسو لولا كتاب قرآن هدوسا جيرين من الله بوين حقي هر الله قري كتاب كاسو سبق حرمري روح المحفوظ كيان وعانا كتالي إن غنيمة اللي ذين بنين دونو قلقا واقف الله وحي بابا إما الله إيادو النبياشي هر أي غنيمة بناني أي إذنك اللي ذين بنين لها لكن واقف الله حدنا مقاديرتي هر أما إذنك صلاح يتقو إذين قرني إن إذن شقيالهين أهل النار نهين فإذنك إذين قرني غنيمة تكفو ذاتك إدمان تفيدها قادتين إلا إذين بنايا قرني قولك المقاديرك إذين بدباديسي خالد كنون بعد قشين حدوثا نهين لولا كتاب قرال من الله إبوين حقي خيرك أمرك إمريسي لو يلك العررين آيات دان دنب ومصلحة قبل جيني ساتبي فكلوا إسكعون هدد مما وحيات غنمتم قال لك هشانو أما مركي هوري تبقبك هشان يرغنمو أما مركي الدنب أدس فرصة وقالتين حلالا إشتغو إذين حلالا طيبا ونكسب لكن سيدي نقو دهانيت واتقوا الله ألا كبقى إن الله يبوين قفك عذاب عظيم ليني غفور رحيم بك دمك وأن إذين عفيه وأن إذين دافي يتغوى أقادة إن الله يبوين غفور إلى دافيد بدن للتائبين ألك الدنبيالك كتوبت كينا أيهو دافيد بدن ياي رحيم بالمؤمنين انت يبره ما يسير رعضة في الدنيا والآخرة ألا أقول نحريس بدن ما كان أجد ماها لنبي نبي أجد ماها أن يكون إنه هذا له النبي أسرى قفال حتى يدخن إلى النبي أتكاده في الأرض للك قديسة تريدون ما وحدون إنسان عرض الحياة عرض الدنيا أدوية بربركات عرض وحلوه بحيي وحيي ما دي باباو أدوية واسدة في النوكروي ما أنت يكون موقتا بري وإبل ما أنت هو آرم برينا هو أبار ما أنت هو عافمة برينا هو حنون ما أنت هو النلول بري وقيري ما أنت هو لليرنمو بري وقلو عرض بالليلة ملكا الرسم ما الله إسكا بريغ بريغ لك ساسا عرض لوقو بحيي تريدون ما وحادون إيسان عرض الدنيا الدنيا بربر كذا أبا عيس لمركي والله إبنا يريدوا الربا الآخرة آخر دون أي والله إبوين عزيز الله كهذا قدوم ديسا حكيم مامل ونكسر مرتبة لولا كتاب حدوثا جيرين كتاب الله قري من الله إبوين حقي لك بقي كتاب كازو سباقه الرئيي لمسكم وعائد دار لها فيما كدرتي إذن كدار لها أخذتم أدقادتين من الفداء فرشدي أدقادتك قادتين بسبب ما أخذتم من فداء أسرى بدر بدر قادتي اللي وقف علي فرشدي أدقادتك قادتين عذاب بائد دار لها عظيم وي إعادة فكلوا عنا اللو حلالي مما كيو حكا عنا أدغانمتم قادتك قبصتين حلالا بسبب إذن بنانو طيبا وناكسا واتقوا الله إبوين كبقى إن الله إبوين غفور الله للتائبين انت توبتك انت ودافت بدن رحيم بالمؤمنين وما حريستو مرلبات يا أيها النبي واتنا آيادان دنبه وحا أيكوسو دكتي عباس بن عبد المطالب ومركي وردقالك بدن انتو صندعين مؤمن بوها النبي الرمي لكن مموقا إيمان كيسا إسايا النبي هوستا إسكوغا مكا اللغو دافي وحنا اللغو دافي الوحي غير عبد المطالب كيا المكان إن عباس درتي اللغو دافو وحي سري قال ذا لذا هين وهو قد بيو مركا لما بدأوغي هدي إيمان كيسا اللغا دوا اللوال دويلة مركا سا النبي قويري دقالك بدر مركي اللي إيمان آيي عباس ننكي نورالكو قبتو يقول يعني لا يقدري صدحني أيو عباس كوجيري حديث برت الله جنجنا يي رعذنا نسيب كيس حديث النور اللي وقفته حلا يقول سيمو عباس كعنت على وده سقونا تدواتك الله قفالي بوجيرة إسقي الله مو أدريه أي الله سلا قفالي مركي الله قفالي أيو نبي قويني والله وضع هذا لي وحير وادي أكتاين المسلم هاي تبدأنا إسلسعني قلك هاللي علي حولها وحي أنكولا يهي بدريال في دهنا هاللي قدافو وحونا بقى يحوله اللي قوي علي الماي في دهان اللجوء للمايو خلاص الله دجال كشاد العقم تاي حتى أنيق هوسكو وجا خلاص الله صوت دجال كشي أباس مرك وحير ويا أنيق وحنس قبل حين هيا أفرت أنك وقيا ده أنيق الله يسلم نس قبل حين هيا نبذن ويل هذا يكون لك عزيمينه أبنين أذار كوباتاي أنا أذار باناي هذا يكان مسدو حديك كين هذا بحين أيه أجرك كين أيه وحيد مركز سوق عيسى مكان كسر صوتي أم الفضل إسلام ترى قبته مركز الله عزيز أهل هيد محن قم دون اللي معه حتى تجين إذا ما قشوا قريه حدون تيسة عشان قد باكويا هذا إذا كوجرة كقعد بورك البيت الماء كم ما المركز الله مالك ماشي كوجرة والله بدر نظر عروتي واكلوا من يبوي عباس عروتي واكلوا من أي أنا أم الفضل بانهين إذن مؤغي يكو شاقي كل كاسويني إله بأي شاقي أشهد أنك رسول الله إن رسول تايبانه عباس حقاقي وابحيي أيدانو تعزياتي لذي إياهي قولدي إن اللقاء عنقلي حدي إله قلبيين خير كوغي ودلي ديهن سيد عباس وكالي إيمان هراج جري والمؤمنين هاي حدي ربي قلبيين وانا كوغادو waxaa la idin ka qaaday maanta idin ku soo noqon maayo laakiin wax ka badan baa la idin siinay oo hadaan xoolihi badar kuna halba isku soo dareen nafaqaan maalintii 19 bay qalan jireen halka markay maalmo wax ka qashay baaqiyo muslimiinta la wareegtay halka xoolaha lagu celin maayo kuwan fidaana lagu celin maayo laakiin markaan muslim noqoto hadii qalbigaagu wana ku jiro waxaan laga qaaday wax ka fiican baa lagu siinay وعلى سو غاري غوردن ب النبي قاود ري بحري ابو هريره كوكا كان مال ان لا رجين كريم كل كان ذهب كي وخي مساجد كان لدغي مساجد كان مركي لدغي عباس بايمي او يري خوراق اللي قادينا وادوغي يموكي ابن وادوغتاي وحنا وحكا قاتو انت قادي كرتي قاد با لوغي جواب عباس سو قادي دونتو كان kalku soo qaftay oo dhaqaajin waayay ayuu hadana damac ku sii daray mar saddexaad buu ku sii daray markaas uu baalkii nuuxin waayay oo snoqday dhagax meeliye kalkaas uu nabiga uu ka ilaqa lagu la qaadi maayo adeerbuu waayay hayla qaadina bal dabarkiisa lagu saari maayo ala qaadana abaas oo markaa durwaan neef geela jiidanayo kale ayaa masaajidkii jawaankii kolba meel biska taagay sidii quraanjadi bal gadal bal dhinaca bal madax نبيه انتو دور آدم وخصر او يريد مع بني آدم كبالاك وضاقوا بالخي لقا جلا كان تجيلا والوالا يقول بان موحينا اسمت بقبال لكن حير يا إساقي يسان نبيك او دوري قال تعالى فبيوحو يريا أيها النبي صوبانو قلوا حاضو ترى لمن داتك في أيديكم قعمهن كجرا من الأسرى أصارى غريك لو كوان لقفال عباسو كوان عليه لو عدكترا يعلم الله حديئة بأغادو في قلوبكم كوينا لقف على الله بيالكي نقوده هذا خيرا وناك حدي إيمان طاعدة إيا إخلاص إيا وناك إيا متابعية شرعة الله كان سمو حدي الله بتي نكو جيرتو يؤتيكم إبا إذن سيندونا خيرا وحكا فيعا مما وحا أخذ اللقاري منكم إذن فعنتك حنو سنيسان فتن لإذين كقاضي أما هر الله إذين كقاض كاضي وعكفي عن بإذين سينايا تاوح إذين كدرايا ويغفر لكم تففيالك إننا إبو إذين دافايا والله إبوين غفور للطائبين تدك قفك كالنغضة الله لا في البدوي رحيم بالمؤمنين انت الرميسي الرعدانا إبو النحرس بدو حتى إذا قلتكم جران كوان تضباطنكا ألا قفالي ألا وافي عنا يوحنا لو عليو حدي نفط هذا مصلحة رادسي أن إيمانك هذا الضعالهين أي كجر تمركي وحلا يدين عليو أما الذين دورا لا يدين نقاليو حلا وفكذا أما مسلمين تقبورا حقيقة ليسان ديال عرقا دي مدارة حداد خان السمايسان مكا لا يدين كوي مانا إلا أن مكا دي نفط هذا فضونا وعربونا انتهي ايام كدي بالله قبان دونا كل كهدا دقار كوفا كتان حقيق قليسان قال تعالى وإن يريدوا كوان لقفاري هدى دونا خيانتك أبيك صوبناها دقرت هذا ليابد ملتا فقد وحارونا إني خانوا الله الله خيانين من قبل هذا كور مخلئة بكو سميي فهم كان منه الله قعن قليي قل كي خيانة دي هورا قلن أي إبقى عن قليي وإذن كإذن مكانيي وواتن بدر لوقب قبطي والله إبوين عليم الله أدوم ديسا حكتو ذي حالكو ذا وأقوني أغال بدون حكيم ألا مامول وناكسن أمرتي بدون لبدا آيادودنا قردي قفالك إعباس وإيالك هي الرمودي قابلة يا أيها النبي نبيك شرفت بدنا قل وحادو ترادا لمن دادك في أيديكم كما يالكين كسوغا من الأسراء قوى الله قفالايا يعلم الله حدي إبوغا ذو في قلوبكم كوين الله قفالي لا بيالكو ذا قدو هذا خيرا وناك إيمانية ضعية إخلاص حدي إبوغا ذو وحيبوه إبا يؤتيكم إن إبا إذن سين دونو خيرا وعكفيعا مما كي أخذ الله قاضي منكم إذنك أو يغفر لكم وحي كفري إيا شركي يقالمو أدهره سمايسانا وإذن دافا يا إب والله إبوين غفور للتائبين انت قفك كان قتال او دافق بدو رحيم بالمؤمن انت رميسا حريص بدو وان يريد هذا يكون لقفا لي دونا خيانتك هذه النبي دقرت هذا او انت اخلاص يا داعد كوشكتا حريك هذه اللي قد دقيه او اللي دايه او في ديه اللي اي ملكا هدانا قال لي مية اولاد قلان فقد خانوا خريو خيانين الله يبوين من قبل هذا كور وانت سادعوذي الدينتا سادع يتوبان سنة اللوهي ويمقلي وايين قل كاسا بدر الله يجي قعن قليي فامكان إله ذا قعن قليي منهم إيقا ووينكا قب قبطي والله إبوين عليم بخلقه ومكيس الله أقوم بضا حكيم مامل وناكسا في تدبيره سلو إبوه مامولي أيوكو مامل وناكسا إن الذين آمن أيضا لقب الله بلا آخر الصورة أي الله دمان وافر أي ذوضة وحيش نوشيق أيان درجات المؤمنين مؤمنين تا ليسوا على درجة واحدة وعلى وطيلة واحدة حبس من معها مؤمنين تواكل قيم فلانتاي قل أبوه الرئيس الإيمان والهجرة والمجاهدة بالمال والنفس انتا سيسكو دارين كل كوا محاجرين ومنك مدينة كتغي الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس انت اسكو داري ومدانومة محمدك وإيه الكيديوي إيهك أغوف اللي بدن قول الله الله الله مكرتاي مجرد إيهك مركي بحان وحا إيمان إيسا أنصار إيهكونا الإيمان والجهاد والنصرة والإيواء بإسكو دارين هجرة يباك مقان إيهكو بلد كودي بيجوغان لكن إيمان يا جهاد يا قرقار أي ربي يا رسول قرقار يا سودوي أي مهاجرين سودوي يا ابونا درجة اللبات بيقلعي درجة سدحاد وحا قلعي وحي إياقا وقتها كدد بعد الصلح الحديدية فما يا جهاد يا هجرية وحوى البقلعي أي قلعي قل على اللي دو إيمان كودو ناقصي هاي إيوا إيمان بين لي مادين هجرة دي بيكتغي إياقين أولا فنقروا أولا والدوي قل قاوا حذرك دونتان تدكوا أربعة أقسامة أفر تاقي وشد بيال أيالك دونتان نهلا بضان معنى واكو يمي سيدا في سورة التوبة وكالي يكون من دونتا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وفي سورة العشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والذين تبوؤوا دارا والذين جاءوا من بعدهم أي إيمان دونتا كل قال تعالى أيضاً هوري قيمي قوديب وشيقا حلو قال لسوحلين دونا إيقا وأبال قدكو ذيبن وشيقي دونا قال رب العزة إن الذين أخيارت آمنوا أول وقبل كل شيء الذين آمنوا بالله ورسوله وكتبه وأنبيائه ووعده ووعيده وجنته وناره وحي أبك يميت كله كوى الرميي وقضوا حدنا وهاجروا غادروا من بلادهم وأهلهم وأوطانهم أقلضوا دي إي عرورتوا دي إي هوينكوا دي iyo hantidoodii bay alla dartii uga tageen wax sahlan maaha. Saddex, wajaahaduu dagaalamay, waxay Badar dhigeen waa ogey Ali ibn Abi Talib, Xamsat ibnu Cabdilmutalib iyo ninkii kalena adeerkoodaha jaahaduu dagaalamay biamwaalihim iyagoo xoolahoodii wata wa anfusihim nafafyaalkooda fii sabiilillah ilaah diintiisa koryeelideedii bay ku dagaalameen inaan alla maahaane wax kale la caabudin xaqana u sarreeyo bay u dagaalamayaan dan kale u dagaalami maayaan. Qoladaas waa muhaajiriin xagga dhig. Qolo labaad baa kuwa kana waladiina akhyaarta aawow kuwaan dumay ee wanasaru u hiiliyey ulaa'ika labadaa qolo waa muhaajiriin iyo ansaar bacduhum qaarkood ayaa awliyaau bacdin qaarka kale xiga iyagaa walaalaha oo gacala oo ishiga oo isku mida laba qolow waladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey laakiin walam yuhaajiru aan hijroonin ee guryahoodii jooga oo markaa hijradii iyo rabbi iyo rasuul iyo diintii waxaa kala fiicnaaday guryahoodii iyo caruurtoodii iyo haweenkooda iyo maalkooda kuwaas maal lakum idinma sugnaan haddaad muhaajiriin iyo ansaartihiin min walaayatihiin xigsashadooda min shayin waxba gooyow isma xigtaan gacalna ma hidin waxna idinkama gelin tan iyo goorma xataa yuhaajiruu ilaa ay soo haajiraan oo idiin yimaadaan isma xigtaan gacalna ma hidin laakiin iyagoo meeshoodiiba jooga kaala hadday weerarto gargaarna idin weydiistaan see la yeelaya kaala iyaa idinka xiga baa loo hilinaya wainistansaruukum hadda idinka gargaar dalbaan fi diini idinka gargaar dalbaano macalimiin noo soo dira waxna bara kaala nala dagaalamaysa hiil iyo gacanna siiya hadday idin yidhaahdaan facalaykum muhaajiriin iyo ansaaray dushiinna waxaa ku waajiba annasku gargaar loo hiiliyo waxaad u geli kartaan u gala iimaankooda naaqisa ee waa mu'miniin iyagaana gaali idinka xiga ha loo hiiliyo laakiin iyaga hijrada ka tegay iyo qoladan la dagaalamaysa haddii qoladan la dagaalamaysa aad ballan leedihiin see la yeelay waa qolo aad ballan ku leedihiin badbaadin iyo tixgelin iyo isdhowrid markaa loo kala hiilin maaye kuwanna iimaanba idinla wadaagaan kuwanna ballanba idinla wadaagaan ballankan yaa la burin ha la ilaaliyo ballanka ha la yidhaha waadinkii soo hijroon waaye wax iska bixiya annaga gaalo kale hadday idin weerartay oo idiin hilinayna laakiin gaalo aanu ballan leenahay badbaado ku tashanay ballanka naga jebin mayno ilaa calaa qawmin dad oydaan ugu hilinayn korkood baynakum idinka iyo wabaynahum qoomka miisaaqun ahdi muwasaq ballan la adkeeyey uu dhexdiina yahay wallaahu eebba weynana bimaa tacmalu waxaad samaynaysaan basiirun wacdi iyo waciid bay isugu jirtaa intiina wanaagsan wanaaggiina waa la ogyahay inta xunayna waa lagu ogyahay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun eebba waa ujeedaaw gaaladiina waa tan kolka walkufru millatun waaxida iyagu ama bari iyo galbeed iyo siyaasa waxay sheegaan baa sheegeen laakiin gaal inuu mid yahay arag waladiina waxa kafaruu xaqa diiday bacduhum qaarkoodba awliyaau bacdin qaarka kale xiga idan dadkii muxuu qaybsamay mu'min iyo kaafir kolkaa kaafir alkufru millatun waaxida gaal dhammaantii walaal wey mu'min dhammaantiisana walaalo wey idan sidaa haddaan arrinta lagu kala walin dunida waa kharimaysa oo waxay ku kharimaysaa kolka mu'min iyo gaal qaraabo noqda mu'minna mu'min uu qaraabaysan waayo kolkaa dunidii qasantay oo labantay laakiin haddii labadaa loo kala taagan yahay mu'min dhammaantii hadduu jaanib yahay walaalo yahay gaal dhammaantiina uu yahay sida oo adiga markaad mu'min tahay mu'minka kale aad xiriirisid gaalna goysid nabadii caano wey haddaan sidaa la yeelin ilaa tafcaluuhu haddaydaan idinka mu'miniinta a walaaloobin gaalana aydaan dhan ka marin taakuun waxaa ahaanaysa fitnatun gaalnimiya shirki muslinkii baa gaalooba oo muslim gaalo wax la wadaagay inta haajirtay ee yurub gashay tirsi male waa u dhamaatay waa u dhamaatay weliba hadday ciilqab ku tageenna ka daran iyagoo halkaa joogay tageen oo muslim dhexdii lagu dhibay ciilqaba xagga hadday tageen xare inta loo ooday oo raashin loo qoray ولا دويه يا مدح الله صلى مركاد اقونتو كو يرتا ايمان كان كو يرياي اسك ماديين اسلام نمدود اول باي خبري على الورقه تاسر اي كو تالي كركيسا لو دقاليي غارو مركا اني قلبده او دماتي بري لما خصوصا دونو سلو كان ما جيرتو كل كار الا تفعلوه حديدا سايلي تكون فتنه شرك يا غالما في الارض اهانيسا هو فساد قصي الله كبير وي قلدي هرى لغو سو نقديو مهاجرين يا انصار عمركي هرى ولالمود ودي لا شيغاي اي هذا قيمي ودي لا شيغاي والذين اخيارته امنوا حق الرميي فهاجروا ايمانك هجره كدرسدي وجاهدوا دغالمي في سبيل الله الى دين تسكريالي ديالك دغالمي سدح لا تلما وعين سين المهاجرين فقيمك كتغي المدينة تغي الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله سدح لا سفاه وهوي نمن كيسكو دري أنصار مواتا يو الذين ضدك آوه كوا صدويي ونصروا قرقاري إلى وحير أولئك لبلا الله يسكو دري هم إياك كرية أي المؤمن كوا إبر ميايا حقا نبهان وصدقا رمهان كل إيمان كودا سيد الله سوغو توكيد لغو سميينا أفال قد كودا عرق لهم وحيليه مغفرة و إيمانك إيه هجرة إيه جهادك وحي كمدهين وحي على هدن بجوهر الله قلي بابئية إيمانك واسيدة هجرة واسيدة جهادك واسيدة مغفرة دن بالله والرزق حمت كريم ونقبل حمت دي جنة أمرك هرانا أن لكسبنين لغو ببتون حدي اللعنانا أن جري عذر لقد قادي مطالبة انت مسعون فزغي كريم كابي ليهم إليك كدب قولك المهاجرين ينصار مكالا فوري مسلم كنا مال والبقب سلي تتبع ديب إسلام كاكسو قلي أو الحوضا ودا سميي والذين دادك آمنوا حق الرمي من بعد مهاجرين ينصار كدب بعد الصلح الحديبية تتك إسلام كالقلي حدنا وهاجروا يمن يمروا البالقيم وجاهدوا دقالمي معكم إذنك مهاجرين ينصار دب إذنك رب دقالقلي فولاك منكم ينوى ولاليه وإسكم إدباتهين وأولو الأرحام لحلك ومركي هورة هجرة إيو أخوة الإسلامية اللي يسكن لها الإجري مركي دمان الدب اللي هو عليي والنصب إيا مساهر إيا أولو سدح حسا اللي يسكن لها الله أسباب الورث ثلاثة سدح شيفا اللي يسكن لها الله مدي وحاوية نصب وإن لو وضعنا شيء تكالنا وحاوية نكاح مساهر اللي يرى لبدا يسكن ستي تسدح هذا أولا حرين إسلام لمانا وشرطيا قال مسلم لحلي مايو والكاسة يبيري وأولو الأرحام ذاتك الرحيم لماذا أصاحبه وضع شيء بعضهم قاركوت بأولاحك ببعض قاركك في كتاب الله ضعوا المحفوظ في القرآن كإلا بدي بكتال إياك أسكحك وإسمح الله إياه إن الله يبوين بكل شيء وعلى أركئين إلك عليم خبئوا أقوم بلا وعلمي سوحك بحيان لارك وجملة إياذا وعدي وعيد أي أسوء جرى لأهل الإيمان وطاعة يبوه بأهو جرى لأهل الشرك والمعاسي وعيد وحيوحهم سنريانا وهل أغيهي وأن الله بالمرين أيه وحيوحسن سنريانا وهل أغيهي وأن الله بالمرين أيه إن الذين أخيارت آمنوا حق الرميي وهاجروا كتغي وضن كودا ألا درتي وجاهدوا دقالمي بأموالهم يقو حوله ديوتا وأنفسهم نبفيالكو ديوتا في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي ديالا كودا قالمي ومهاجرين تيما كاكتاكتاي يو الذين أخيارتا خرم الدينوي أو مهاجرين دومي ونصروا أوهي اللي أولئك كوا بعضهم غارقوتبا أولياء بعض غارقا كالحكتاوا ومهاجرين أنصار باحكتا أنصارنا مهاجرين باحكتا ولوه وإن ليسحبوا أو خرابا ليهي ولا ليهي أسجعل يهي لو وضع نغمو والذين ددك آمنوا فما يحق لكن ولم يهاجروا أن إيمانك هجري الجهاد من قدر ما لكم مهاجرين ينصار إذن مسقنا من ولايتهم إذا خكس شذذي حريرين توضا من شيء وحبا حتى يهاجروا إلى أركسوا هاجرا لكن وإن استنصروكم حدا إذنك قرقار دلبان في الدين إذنك قديس إذنك قرقار دلبان فعليكم وعيدنك واجبا أن نسلوا قرقار وقال حتى إذنبايسا إياك إياك إذنك قرقار إلا على قوم تذكركم وإذنك قرقار بينكم إذنك يو بينهم تذكر لعوضا ميثاق بل نذك أوياي والله إبوينه بما تعملوا وعثمين إيسان بصير خبي واركد بدن فيجازيكم عليه حني سنبا وعثم إيسان بو إذنكم الحساب تمايا إذن كان أبا الملين أيو والذين وحكفروا حق الديدين بعضهم غارك أدبا أولياء بعض غارك كالحيقة وإيقا قرابية حقالا إلا تفعلوه حضيدا صدا بإذن شيئا يالي ومؤمن ولا نقل قالنا أندن لغمرين تكون فتنة بلا إيه قال لما وحيها في الأرض ذلك قديسة إيه وفساد قصي الله كبير وينه معاسيه والذين تدك آمنوا حق الرميي وهاجروا هجوذي وجاهدوا دلالمي في سبيل الله إلى دين تيسكر يليد ذو مهاجرين إيه والذين تدك أهو كوا دمي ونصروا قرقاري أولئك اللبدا قلوا هم إيه كليات أي المؤمنون فديمان كودوا كامليهي وألفهم إياه حقا دبهان وصدقا رنهان لهم وحيابا القدول أيه ربي قدكتي مغفرة تنبي دافد إياه رزق عنده كريم ونقبلا والذين أخيارت آمنوا حقا رميهي من بعد مهاجرين ينصر كذب بعد صلح الحديبية وفتح مكة ذاتك قالي بعد صلح الحديبية سنة باولة حيسي من بعد دب الحق كرميا وهاجروا وانا هجروا وجاهدوا واتقى اللمين معاكم إذنك مهاجرين ينصار إذنك الذي تنبأ إذن لكرين فأولئك كوا هراغ دبك يمد منكم إذنك إذنك مده وهو لاليه وأولو الأرحام ألا شغى كوا إسوه صاحبك يابتري النسب وذلك بعضهم قار قطبة أولا قرل ببعض قارك قال في كتاب الله إلى كتاب كيسا قده قيسو حق لأيه يقا إسلح الله إسرورنا يا إسحيق إن الله يبوين بكل شيء وحل أرك إذلك أما حن أما سن عليم خبي وقوم بذنو والله أعلم.